طيب لأننا نأتي اليوم على خاتمة الكتاب هذا الشمائل، فأعطي ورقة ليكتب من كان يحضر سماع الكتاب يكتب اسمه، فمن حضر كل الكتاب يكتب اسمه وبين قوسين يكتب حضر كل هذا. أنا أقيد الاسم واللقب، أكتب حضر كل الكتاب، حضر تسمية كل الكتاب، وخان حضر بعضه. فالذي حضر كل الكتاب يكون سماع، والذي حضر بعضه يكون سمع بعضه، ويجاز في البعض الآخر من غير سماع. فيكتب الاسم واللقب. والمراد من الإجازة إبقاء بركة هذه السنة وهي الاستدلال الدين، سيأتي هذا الكلام في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. أقول النساء أيضا إذا عندنا ورقة ويكتبنا اسم واللقب، ومن حضرت كل الكتاب من أول إلى آخر تكتب اسمها حضرت كله، والتي حضرت شيئا منه تكتب حضرت بعضها، ومن حضر من حضرت كل أكثره وغالبا تكتب غالبا، ومن حضر فاتها شيء تكتب فاتها شيء قليل، ومن حضرت شيئا من المجالس ولو مجلس مجلسين أو ثلاث فتكتب عدد المجالس لا بأس، أو حضرت البعض فتجاز في البعض الباقي. وسيأتي الكلام عن الإسناد آخر هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فنقول من سند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب شمائل المحمدية: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما خلفه من المال عليه الصلاة والسلام، إن كان لا يورث كما قال عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. نعم. فالمقصود هنا أي ما خلفه من المال، ما خلفه من المال. وقد ذكر هنا سبعة أحد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عن عمرو بن حازم أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. سلاح ما يختص به يلبسه ويستعمله من نفح رمح وغيده وسيف ودرع والمغفر والحوضة، وبغلة البيضاء أصلها دلدل، وأرضا اختصها به كسابقتها، وأرضا جعلها صدقة، جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة بن محمد بن عمر بن أرقم الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يريدك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أريد أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نور، ولكني أعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. إسناد الحسن قد رواه البزار وأحمد والبزار وغيره. وهذا الحديث كونه عليه الصلاة والسلام قال: إن ما شاء الأنبياء لا نور وتركناه صدقة، قد رواه أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء من حكم عليه بالتواتر، ومع ذلك لعله لم يبلغ فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير الأنبلي الغسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بكر المقتلي أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة بن الزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عن الجميع: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، وهذا الحديث في إسناده انقطاع بين أبي البختر والعباس وعلي رضي الله عنهم جميعا، لكن جاء ما يدل عليه في الصحيحين عند البخاري، وجاء أيضا عند مسلم، وجاء عند مسلم فأصله في الصحيحين. وها هنا ذكر أن التحديد صار عن سبعة من الصحابة، عن سبعة من الصحابة، من سمى؟ عمر، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد، هؤلاء خمسة، والعباس وعلي والتمراني ستة سبعة. قال حدثنا عمر بن ثم قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. إذا خمسة، وعائشة كم؟ ستة، والحديث السابق رواه عن أبي بكر سبعة، أو حديث نعم ما تركناه فهو صدقة، وهذا إسناد صحيح قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابي سنان عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثة دينار ولا درهما ما تركته من بعد نفقة نسائي ومغنة عملي فهو صدقة. عن ابي هريرة صار ثمانية، وحديث اسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا هشام بن عمر قال سمعت مالك بن انس الزهري عن مثل رجل حدثاه قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عمر طلحة وسعد، وجاء علي بن عباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. في حديث قصة طويلة أسنده صحيح قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وابن الثوري عن عاصم بن بدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: واشك في العبد والامان. اسناده حسن وقد رواه احمد والحميدي. نعم. قال: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه في المنام بعض النسخ غير مذكورة. نعم. وهذا من حسن ترتيب المؤلف للكتاب، فذكر خلقه ثم ذكر خلقه ثم ذكر رؤيته، فليعرف صفة خلقه ثم أخلاقه، فإنه يرجى أن يراه في منامه. قال المراد ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الأحاديث التي جاءت في أنه عليه الصلاة والسلام من رآه فقد رأى، يعني أنه رآه في المنام على الحقيقة، رآه في المنام أي على الحقيقة. هذا هو المراد هنا. وقد ذكر رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث في هذا الباب، وفيها الإشارة إلى أن من رآه في المنام فقد رآه حقيقة، لأن الشيطان لا يتلمس به. نعم. نعم. كم؟ لا، حديثان آخران ليس في الرؤية، ثمانية، الأخيران هو إسنادان، أخيران إسنادان، أحدهما مقطوع، كلاهما مقطوع، كلاهما مقطوع. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وهو عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي، شهد صحيح رواه أحمد والدارمي وغيرهم وهو حديث صحيح. من رأى نفسه في حال النوم فقد رآه حقا لا يأتي الشيطان فيتلبس به, لا يأتي الشيطان فيتلبس, فإذا رآه على صفة خلقه وخلقه فإنه يراه الحقيقة, فهو هو عليه الصلاة والسلام, ولا يتمثل الشيطان به, لا يتمثل الشيطان به. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين وعثمان بن عاصم عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه به. سند صحيح قد رواه البخاري مسلم, يعني قد يتمثل بغيره من العلماء والصالحين وغيره, أما بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمثل به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني, وهذا سند صحيح. وقد رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم الطبراني. قال أبو عيسى أي الترمذي وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم, وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى وفي نسخة لا توجد هذه الكلمة قال أبو عيسى طيب, وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف الخليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير, وأنا غلام صغير, يعني خلف الخليفة يقول أنه رأى صحابيا فالمصنف لقي علي بن حجر وعلي بن حجر اجتمع بخلف الخليفة وهو رأى الصحابي, رأى الصحابي عمر بن حريث عمر ابن حريث نعم, فصار بين التلميذ والصحابي رجلان, أي علي بن حجر وخلف الخليفة وعمر بن حريث, فمثل هذا الاسناد جعلته ثلاثيه, وان كان لم يروي به ها هنا الحديث, لم يروي به الحديث, وانما اشار الى انه بينه وبين الصحابي رجلان, ويمكن ان يكون فيه الاشاره ان خلف الخليفه يعني كونه سمع عمر بن حريث فيكون قد سمع من دونه كذلك. قال حدثنا كثير بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليم قال حدثني ابي وهو كليم بن شهاب صدوق أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثلني, رواه أحمد بإسناد حسن. قال أبي قائل وعاصم بن كليب والذي قال وكليب بن شهاب, فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته, فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به, فقال ابن عباس إنه كان يشبهه, إسناد حسن. يعني هذا عاصم بن كليب بن شهاب قد رأى الحسن بن علي, فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شبهه به, قال ابن عباس كان يشبهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جميلة عن يزيد الفارسي, وهذا فيه ضعف, وكان يكتب المصاحف, يعني ممن يكتب المصاحف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم, فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي, فمن رآني في النوم فقد رآني, هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم. أنعت لك رجلا بين الرجلين, مو طويل ولا قصير, جسمه ولحمه أصفر إلى البياض, يعني أو أبيض جعلوه حمرة وكأنه آدم, أكحل العينين, حسن الضحك يعني لا يتبسم إلا في الغالب يتبسم أو في غالب حواله, جميل دوائر الوجه, حسن أطراف الوجه, قد ملأت لحيته ما بين هذه وهذه, قد ملأت نحوه يعني هذه وهذه, يعني ما بين الأذنين. قال أوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا, يعني صدقه فيما ذكر من نعوته وإن كانت له وجوه أخرى وهذا في إسناده ضعف، لكن ضعفه من قبل هذا يزيد الفارسي، وفي الحقيقة يزيد الفارسي هو نفسه قص الرؤية، فهو قصها على ابن عباس، وابن عباس قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كما قلت، فإنه قال من رآني فقد رآني فإن الشيطان تشبه بي. نعم، وحديث له ما يشهد له. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وقد وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس حديثا، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، يزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس إنما روى عن غيره، ويزيد بن أبان الرقاشي يروي عن أنس، وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد بن الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة وعوف الأعرابي يعني الذي ورد ذكره في الإسناد. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم بن سلم البلخي قال حدثنا النصر أو النضر ابن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة، قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة أي سنا. وعوف الأعرابي قد جاء ذكره في هذا الإسناد. نعم، ولم يتضح لوجه إيراد هذا هنا، الله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب الزهري عن أمه هو الزهري قال قال أبو سلمة قال قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، إسناده صحيح قد رواه البخاري مسلم أحمد الدارمي. قوله فقد رأى الحق أي رأى الأمر الحق الثابت المتحقق الذي هو عليه الصلاة والسلام، ليس توهم ولا تخيل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وليس إسناده صحيح قد رواه البخاري وأحمد والنسائي. وحديث الرؤيا رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة حديث صحيح ثابت، والمراد كما قال به بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، وقد استغرقت 6 أشهر، وكانت بعثته دامت 23 سنة، فستة أشهر بالنسبة 23 سنة كم تعني؟ جزء من 46 جزء، لأن 6 أشهر نصف السنة، ف23 سنة في 46، فتكون الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، ليس هي النبوة لكن جزء منها، مما يدل على أن الرؤية يعني لها مكانتها واشتهرت بها كما ذكرنا بها مرة. ولهذا الذي عليه أهل السنة أن الرؤيا حقيقة الرؤيا يعني أنه ماذا يستأنس بها، ولكن لا تكون دليلا يستدل بها على المسائل، لكن قد تقع على وفق ما رأى، وقد جعل عليه السلام يشرف الساعة أنه لا تكاد أن تخطئ رؤيا المؤمن. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثار. هنا خاتمة الكتاب، هذا إسناد صحيح، يعني إذا ابتليت بالقضاء بين الناس وامتحنت به وابتليت به وصرت حكما بين الناس وهو خطر عظيم فعليك بالأثر، فالزم السنة، فالزم السنة والأثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان البخاري والترمذي يشير إلى أن في كتابه هذا قد جمع ما فيه الأثر والسنة، إذ فيه بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، فانظروا عمن تأخذ دينكم، سنده صحيح، وقد رواه مسلم في مقدمته. وفي رواية عن الذين استقاموا ولا تأكلوا عن الذين مالوا أو قالوا، في رواية قال هذا، وفيه إشارة في ذكر الإمام الترمذي إلى هذا الأثر في آخر كتابه إلى ما جاء أيضا ابن سيرين إن هذا الأمر دين فضل عما تقول دينكم. وقول ابن المبارك أن إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ففيه الإشارة إلى إبقاء هذه الخاصية من خصائص هذه الأمة ألا وهي خاصية الإسناد. لا يزال أهل العلم سلفا وخلفا يسيرون على هذا النهج وهو قراءة كتب السنة والإسناد فيها. فاللاحق يسند من يسمع له أو من يحضر للتسميع بالسند الذي سمع به عن شيخه أو قرأ به عن شيخه إبقاء لهذه الخاصية. ومن هذا السند من خصائص هذه الأمة وليس هي شهادة علمية تدل على أن الإنسان له مرتبة من العلم، لأن حقيقة العلم ما حواه وما حصله حقيقته. ولربما قد يحضر المجلس من يقل فقهه كثيرا ولكن له هذه الفضيلة أن يحصل كتاب بسند يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن ينقل الكتاب كما وصل إليه أو أن يوصل الإسناد بواسطته أن يتصل الإسناد بواسطته إلى من يأتي بعده. وقد أسند الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمة الله تعالى عليه بنفسه ومن لفظه لما ختم كتاب الشمائل قال رحمه الله تعالى: أخلائي انشط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت شمائله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. قال رحمه الله لما ختم هذا الكتاب الشمائل: أخلائي انشط الحبيب وربعه، إذا باع شط باعه وناء، وربعه محله ومكانه الذي هو فيه. وعز تلاقيه وناءت شمائله، عز قل وندر أن تلاقيه، وناءت بعدت شمائله أن تراها، وفاتكم أن تبصروه بعينكم أن تروا النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله، أي التي جمعها الإمام الترمذي رحمة الله تعالى، فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. أخلائي انشط الحبيب وربه وعز تلاقيه وناءت شمائله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. نعم. وإلى هنا نكون قد أتينا على ختم الكتاب، سائلين الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون قد انتفعنا منه استفدنا، كما نسأل جل وعلا أن يتجاوز عنا وعما وقع مني في قراءته أو سرده أو شرح بعض غريبه ومعانيه أو الحكم على بعض أحاديثه ما وقع من زلة أو خطأ، فنسأل جل وعلا أن يبصرنا بالخطأ وبالعيب وأن يتجاوز عنا من ما كان منا من زلل أو ما كان من بعض السرعة في القراءة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأل جل وعلا يمن علينا رضاه بإعادة إقرائه وتسميعه إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة هذه باختصار: هل في رمضان تبقى هذه الدروس في نفس الوقت وهل ستبدأ كتاب آخر في مكان الشمائل المدينة؟ تدرسون في رمضان بعد العصر؟ في رمضان عندنا التفسير بعد الفجر وبعد العصر، اختصار تفسير كثير بعد الفجر وبعد العصر، وقبل التراويح يكون في كتاب مختصر إن شاء الله تعالى، ولعله يكون كتاب في الآداب والأخلاق. أصول في الآداب والأخلاق لابن عقيل الحنبلي، هذا الذي في الذهن الآن، إلا إذا وجدنا كتاب آخر أو يعني ترجح شيء آخر فيكون إن شاء الله. شراء الكتاب، قال من شراء الكتاب لم نجده، تجد في المكاتب، في المكاتب، في المكاتب يجدون. أما إذا كان يقصد النساء لم يجدوا الكتاب فيرسلوا عددهم كم ونحاول نقتل لهم الكتاب، نحاول أن نقتل لهم الكتاب، يرسلون بأسمائهم، نحاول اقتلاء الكتاب لهم على حسابهم. توفي شخص على كاهله دين تجاه أخيه، فأراد أحد أبنائه أن يسدده، ولكن توفي ذلك الأخ وليس له أبناء ولا زوجة، فهل يجوز ذلك الابن أن يعطي ذلك المال أحد أخواله أو أخوات ذلك الابن، وهذا لفقرها وحاجتها، وتكون يجوز سداد دين أبيه؟ أفتون أمتون. لا، إنسان له دين أو عليه دين تجاه أخيه فمات، المدين مات، أحد أبنائه أراد أن يسدد الدين فتوفي هذا الدائن صاحب المال، ما عنده أبناء ولا زوجة. طيب الورثة ليس أبناء والزوجة فقط، الورثة كم؟ 25، 15 رجل و10 نسوة. فإذا الأب، الجد، الابن، ابن الابن، أخ الشقيق، أخ لأب، أخ لأم، عم الشقيق، عم لأب، عم لأم، عم لأب صغر، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، وهذا رجل لا يقال عنده الزوجة لينزل ما لا يقول، والمعتق أيضا لا يجب الزمة. هذا من الرجال. النساء، الأم، أم الأم، البنت، بنت الابن، الزوجة، الزوجة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، والمعتق، كلهن يرث، كلهن يرث. فإذا يبحث عن الورثة ويعطيهم المال. هل ستواصل شهر 40 خلال شهر رمضان أم تؤجله من بعد شهر رمضان؟ السؤال من أي، من النساء ولا؟ 40 بعد رمضان، 40 بعد رمضان نتم إن شاء الله تعالى. في رمضان الدروس تكون التي ذكرتها، لكن لا مانع عندي إذا كان النسوة التي يواظبن على 40، لأن شهر 40 كان للنساء بعد ختم كتاب التوحيد، كان 40 للنساء لأنهن يحفظن 40 الآن فشرحته. فإذا كان يحضرنا في رمضان ممكن يحصله وقت، لكن الغالب أنهن لا يحضرنا والله أعلم. هل نوم المرأة على بطنه لا يجوز؟ نعم، إلا الضرورة. ما أقول لمن نصحه أنصحه شيء يقول الإيمان في القلب؟ هذا خطأ، لا يصح. الإيمان في القلب هذا فيه نظر إلى كلام المرجئة. الإيمان قول وعمل، هذا قول. الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يشمل الثلاثة. فالعمل من الإيمان. كيف أنت الإيمان في القلب لا يدفعك إلى العمل؟ لو استقر الإيمان الواجب في القلب تراه لا يعمل، يعني هو في قلبه يعتقد وجوب الصلاة وفضلها وأنها أرفع الأعمال بعد التوحيد، وأن الله جل وعلا فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وأجر عظيم، والله أوجبها على العباد، وأول ما يحاسب العبد عليه هو صلاته، وأنه جاء ما يدل على تكفير ذلك الصلاة، وأنه فهذا يجزم به في قلبه. ثم يترك الصلاة، هل هذا يقال؟ لا بد أن يدفعه إلى الصلاة ولو أن يتهاون فيها. فقول الإيمان في القلب هذا كلام مرجئة، أقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. من أحدث في أمره فليس ما ليس منه فهو رد، حديث. والآية اليوم أكملت لكم دينكم، ما العلاقة بينهما؟ أي قد أكمل الله الدين، إذا كل ما ذكر مما ليس من الدين فهو محدث بدعة. ولما قيل لعمر آية في كتاب لو أنها نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد، آية عظيمة، الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل الدين، أكمل الدين، فمن زاد أو أنقص فهذه زيادة نقصان في الدين، بمعنى أنه حفظ لنا الدين وتمه لنا فنأخذه كما هو، لم يفوض إلينا ماذا أن نزيد فيه أو ننقص. وعقول الناس تختلف، فهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حديث صحيح. هل يلعب الدومي بدون قمار؟ دعك منه. قال الأخوات اللاتي يعتزلن مجالس العلم ويتبعن ما يسمى بالفرقة، يغني في الأعراس مكبر صوت وأخذ الأجر الباهظة وأناشيد إسلامية ويسافرن لأجل هذا الغرض ولربما دون محرم، هذا لا ينبغي، هذا ما ينبغي. ولا الذي ينبغي الأخوات على قلتهم أن يهتمن بالعلم والحفظ كتاب الله والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والدروس العلم لتلقى وبضبطها وحفظها وتعليم الناس لها. أما مسألة الأعراس، أي يغني؟ ليش فرقة خاصة؟ ثم الذي أعتقده أن الذي يغني الجواري، هذا الذي جاء في السنة، وإن كان لا أقول أنا متبحر في السنة أو تبحرت في البحر، بحثت فما وجدت إلا الجاريات تغني، فالجواري هن التي تغني، وإن كان بعض النساء قد يعني يكون لهم شيء من الدخل في ذلك، لكن الأصل الجواري. فالعرس أهله يغني، يعني شيء يكون فيه تطيب للخاطر وإعلان للعرس ونحو ذلك. والله أعلم. يقول إن أمكن نجعل حلقة الغد للشمائل وحدها كي يتم الكتاب. أي هذا تاع البارح، دلنا الأربعين ختمنا الكتاب الحمد لله، لا تخاف ما نحسبها. الحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في مساجدكم، ما يصح، لا يصح. الأنعام السائمة التي يجب فيها الزكاة، هل حولان الحول واجب لتأدية الزكاة؟ نعم، حتى يحول الحول ثم ينظر إلى عدد يزكي بحسب العدد. إذا كان أحد يصنع مثل هذه الأشكال مجسمات سيارات ويبالي تحسينها حتى أنها تجلب الناظر وتتم علما أنه يجاري التطور، فهل بيون الزينة ليس فيه شبهة أم غير ذلك؟ علما أن كثير من الناس يهتم كثيرا بالسيارات في الزمان ويتابع طوراتها، لا حرج فيها، لا حرج، لا بأس بهذا. هل يصح قراءة صلاة الإخلاص دبر كل صلاة؟ نعم، جاء في ذلك الحديث. صاحب دكان يبيع سنة بثمن معين إلى المشتري، هناك يشتري عليه ويدفع عليه شهريا كليدي، فصاحب الدكان يبلغ السلعة يبيع السلعة لمن يريد له، لمن يدفع له يد بيد بثمن معين، وإذا لم يدفع له شهريا يزيد له في ثمن السلعة، هذا جائز؟ يصلحها، لا يصلحها، لا ينبغي أن يفعلها. هل المرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ أجبنا أي المرأة وأنه لا بأس. هل تعزي الميت؟ نعم. تقرأ القرآن؟ نعم. الأفضل لا تمس الكتاب، تقرأ من غيره إلا إذا لم تجد إلا الكتاب فتقرأ. هل تذهب إلى الشاطئ؟ البحر وهي حائض تكرج على رمضان خلاص. وذكرنا أجبنا هذا الأسئلة جونا عنها جاءت في درس في أسئلة الجمعة أجبت عنها. إذا كبر تكبير الإحرام في الفريضة ونسي إقامة الصلاة ماذا فعل؟ لا شيء عليه، يتم الصلاة لا شيء عليه. هل هجر من هذه البلد إلى بلد أقل فتنة من جهة النساء وتوفر طلب العلم أكثر لكثرة العلماء، هل يعتبر هجرة منصوص عليها في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ إذا أمكن لك ذلك طيب، إذا أمكن لك فأفعل، ما لا تنتظر. إذا رأيت من نفسك أنك في بلدة فيها فتنة النساء تغلب عليها والعلم فيها نادر أو قليل أو غير موجود، ورأيت نفسك لك القدرة على أن تذهب إلى بلدة أخرى الفتنة النساء فيها أقل والعلم فيه أكثر من تلك البلدة التي أنت فيها، فلك أن تهاجر، لك أن تسافر وتحتسب الأجر عند الله. هل قول الصحابي الثابت والصحيح يعتبر حجة ودليل لسنة ما قول الصحابي في خلاف بين العلماء ويعني طويل. عشرة كتب من فضلكم، عشرة، أين الأسماء؟ ومن بعد نجيبوا لي فلان أدخل علانا انتاعي، هذا أسماء تكتب فيها أسماء وعشر كتب من فضل هذا كله. شوف صح، وتكتب الأسماء أحسن. طيب قول صحيح قلنا يعني في خلاف، ليس هذا محله على كل حال. هذا سؤال، هذا السؤال الذي جاء في القلم الرصاص ورقة طويلة، هذا الدعاء هذا لا حرج فيه، الدعاء بأن يرزقك الله تبارك وتعالى ما ذكرت هنا لا حرج فيه، هذا مشروع لا بأس. نسأل الله جل وعلا أن يسر أمرك ويرزقك ذلك. هل صنف العلماء في الحديث كتاب يجمع كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كتب كثيرة، منهم من اقتصر على الصحيح كالبخاري مسلم حبان حاكم وخزيمة وغيرها، ومنهم من اقتصر على التبويبات والأحاديث ولو كان فيها شيء من الضعف كالسنن، ومنهم من جمع حديث الأقوال والأفعال وغيرها في كتب الحديث كثيرة. أما كتاب يجمع كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل إلى ذلك. لكن بمجموع الكتب لا نحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النصيحة، نعم. الدعوة إلى مثل الحجاب يعد من النصيحة، نعم، يعد من النصيحة. يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة وما دونه ليس بحجة إلا بدليل شرعي موافق كتاب السنة. وقال لبعض الفضلاء أن الصحابة أعمال تعبدية حجة من صلاة كيفية وضوء وغير ذلك من أقوال الأفعال. فقلت لابد له يعمل بدليل. فقال: يحتاجون لدليل على أعمال تعبدية. يا سلام، كيف الصحابي يعمل والرسول؟ من أين يعمل الصحابي؟ قال: هذا لابد للصحابي من دليل يعمل بكذا. قال: لا يحتاج إلى دليل. كيف تحتاج إلى دليل؟ الصحابي يفعل دون أن يرى أو يسمع أو يرى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فعله لا شك أنه بدليل، فعله بدليل، فهم دليل بصفتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كلامه صحيح؟ ما هو صحيح. أعود فأقول ما دام ذكر قضية الصحابي، ما يأتي عن الصحابي إما أن يكون ما يتعلق بما للرأي فيه مجال أو لا مجال للرأي فيه. الذي لا مجال للرأي فيه لا يمكن أن يجتهد فيه، ليس في محل اجتهاد، هذا إن كان يتعلق بشريعتنا فهذا مما هو له حكم الرفع، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. إن كان يتعلق بأمور قد يكون لأهل الكتاب فيها دخل، فيميز العلماء بين كون الصحابي يروي عن بني إسرائيل أو لا، فإن كان لا يروي عن بني إسرائيل فقوله حجة، إن كان يروي عن بني إسرائيل فيتوقف لعله أخذه من أخبار بني إسرائيل. أما إذا كان كلامه في أمور اجتهادية إن خالفه غيره من الصحابة فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. إذا وافقه الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فقولهم حجة. إذا قال قولا ولا يعلم له مخالف، وهذا القول قد انتشر ولم يعلم له مخالف ولم يوجد سبب يمنع غيره أن يخالفه، محل خلاف قيل هو إجماع وقيل هو حجة، قيل إجماع سكوتي وقيل حجة، وقيل ما هو إجماع ولا حجة، وقيل هو إجماع هو حجة وإجماع سكوتي، والقول الصحيح أنه حجة، والله أعلم. إذا كان الوالدان لا يتقبلان النصح وأقربهم إلى لي الوالدة، وأحيانا تقول لي أنها أعلم مني الأحكام ولا يحق لي تعليمها وهذا لقلة علمها، وأخرى نصحتها بأمر فقال بأنها تكفر بسبب هذه التعاليم التي تترك شيئا صغيرا كبيرا، هل نصحتمونا؟ طيب، لا بد من النصح واللطف وحسن العبارة. لا تحسس الوالد والوالدة أنك تعرف خيرا أنك تعرف خيرا منهم أو منهما، لا تحسسهم بذلك، ولا تشدد معهم في العبارة بلطف وأدب، واجعل الطريقة التي نقلت عن بعضهم أنه ولدان صغيران قيل الحسن والحسين قيل غيرهما رأى يا شيخا لا يحسن الوضوء، فقال له: أيها الشيخ، انظر إلى وضوئنا فقد اختلفت أنا وأخي، أيهما أصح؟ توضأ هذا توضأ هذا. فنظر الشيخ فقال: والله وضوءكم هو الصحيح، أنا المختلف. فعلما من حيث لا يدري. فكذلك هذه الطرق التي تنفع. يقول: عندي أمي كبيرة في السن، هل يجوز لها الصيام؟ إن كانت تستطيع الصيام فلها أن تصوم، تصوم. إن كانت تستطيع الصيام وجب عليها الصيام. إذا كانت عاجزة أو تصوم مع مشقة زائدة وكبيرة في السن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ها هذا في الزكاة يقول لا، يقول في رمضان في 11 عليه دين لم يصم لأنه شك في صيامه للدين تاع 2010، وفي رمضان 2010 عليه دين أيام بعد رمضان نوى أن يصوم 5 أيام، وهذا الدين في اليوم الثالث جاءها الحيض وقطعت عن الصيام، وبعد الطهر جندت الدين. وأنا أبدأ الصيام اليوم الأول بالدين، يعني أكمل به طيب هذا الدين هذا تجمعينه ما استقر في الباب أنه من الدين الصيام مما عليك قضاء، تجمعيه وتصومه كله لأن لم يبقى شيء، قد جاء رمضان فبعد رمضان تقضيه ولا عليك شيء. إذا كنت مفرطة فاستغفري وتوبي، وإن كنت غير مفرطة لمرض ونحو ذلك فإن شاء الله لا شيء عليك. طيب أخواتنا عندي هنا اللاتي حضرنا، اللاتي حضرنا كاين واحدة 2 3 4 5 كاين 6، جتني 6 أوراق من الأخوات أنهن حضرنا. طيب تأتيهم إن شاء الله إسناد الحديث نرسله مع واسطة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لكتب الشبائل حاولوا نحصل النسخ هذه 10 بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك. طيب أصبرتم، هؤلاء كلهم حاضرون. محمد صادوق، صادوق ها صادوق زد يحمل بوبكر، وين عد بلال، وين اللحياني محي الدين، السلام رشيد، رضوان القادم، الوزاني مصطفى، رحمة توفيق، خواص فريد، شام اسماعيل، العابد محمد، سمار رفيق، سعيد زاهر، علي ميراد، الياس بن عيشة، حميد مغاوز، شتلول مولود رجل، شتلول مولود، حمزة رقيق صاحبنا، محفوظ حسون، وينك؟ رحماني يزيد، وينك؟ وهي الرحماني ايوه، عرار علي، نعم، سمير مريم، اسماعيل بعه، نعم، ياسر حشاد، نوردين بعه، محمد دبال، محمد بن الجاري، محمد دريوش، الحاج رشيد، حمزه، وينك يا حمزه؟ ها؟ من كتبها؟ ها؟ حضر بعضها؟ ها؟ وصاف؟ وصاف؟ ما شاء الله تركتنا بالقاسم محمد الضوان، ما حتى إذا كان مكتبتوش بأكيد شيء، بالقاسم محمد الضوان، وين بالقاسم؟ أيوة الضوان هو، شو تكمل؟ ضبط خطأ إن شاء الله نكتب السند. قرأنا الكتاب على صفوان، صفوان الداودي، صفوان ابن عدنان الداودي، والآخر حامد البخاري، فهذا صفوان قرأته وهو يسمع، والآخر قرأه علينا ونحن نسمع. فشيخ صفوان قرأته عليه في 10 مجالس، في 10 مجالس. وشيخنا حامد البخاري قرأه علينا في مجلسين، في مجلسين بعد الفجر إلى الضحى، ثم اليوم الذي بعده ختمنا ولله الحمد. نعم، نحن أخذناه في نحو 65 مجلس، وأظن الظروف تعرفونها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.